يقبلوه إن شاء الله. طيب. بعد المساجد يقبلوه إن شاء الله. وفي تبو مالي. فصل ويدل على المرأة من مصل الفعل الثلاثي بفعلته في الفتح. فجالت جلسته. ولابس لبسته. إلا إن كان بناء المصل العام عليها. فيدل على المرة هناك منه في البصر. حتى أنا قلت لك غير هذا أيضا المرة يأتي بصفة هذا هذا خلصنا يا شيخ. فرحم رحمة واحدة ويدل على الهيئة بشعلة بالكسر فجلسة وركبة والقتلة إلا إن كان بما إلى المصر العام عليها ويدل على الهيئة بالصفة ونحوها. كان سبب ضالة من شدة عظيمة. أتيت إيش يقول؟ لا لا أنا سنة واحدة. ولمرته بغير الثلاثي بزيادة التاي على مصره القياسي وانطلقوا انطلاقة. أيوة هذا شوف غير الثلاثي هذا التاء لا هذا هذا المرة ولمرته من غير الثلاثي بزيادة التاي على مصره القياسي وانطلقوا انطلاقة واستخرج استخراجة. فإن كان بناء المصر العام على التاي دل على المرة منه بالوصف فإقامة واحدة واستقامة واحدة. ولا يبنى من غير الثلاثي مصر الهيئة إلا ما شد من قولهم من قول العرب اختمرت ثمرة وانتقبت نقبة وتعمم عمة وتقمص قمصا. هذا كلها راجع للشمولي وراجع للكتب وهذا الكتاب الهيئة ما تفاغ من غير السلاح إلا شاذة ما تفاغ عن العرب نقل بهم عما يسر وتعمم علمته وانتقبت نقبة وتقمص قمصا. هذا فعلا لا يساغ إلا عن الثلاثة فعلا إلا من الثلاثة. واضح هذا دخلنا هذا بغير السوش الآن دخلنا بسبع القائد هذا باب هذا باب ايش أبنية أبنية أسماء الفاعلين هذا باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها. يأتي وصف الفاعل أي معناه اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد نعم على فاعل المجرد من الزوائد يأتي على فاعل بكثرة وضع من فعل بالفتح متعديا فعل هذا سواء كان متعديا كضربهم وقتلهم أو لازما كذهب وغزا بالغين وغزا بالغين وزال المعلمتين بمعنى سال يعني لا معنى آخر. نعم وفي فعل كمان وكذلك يأتي على فاعل من فاعل بكسر متعديا بشكل أن تكون فاعل هذا متعديا فآمنه وشاربه فهو آمن وشاربه فهو شارب وراكبه فهو راكب ويقل فاعل في القاصر في فاعل في فاعل لازم كسلمة سالمة وفي فعول بالضم كفروها فروها فاروها لا وإنما قياس الوصف من فاعل إذا كانت قاصرا لازما من فاعل لازم فاعل في الأعراب انتبه هذا قيده تقييد هذا قيد مثل فرحة هذا معنى عارض. نعم. والحزن كمان عارض. وأشير كمان فهو أشير. قال الله تبارك وتعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشير. الأشير هذا اسمه مفاعل صفة من أشير. واضح؟ نعم. وإنما إيش كفريح فرح والأشير أشير وأفعل. وكذلك يأتي اسم الفاعل منه من فاعل الباقي إذا كان إيش دلت على الألوان مثل ساويدة أسود صغيرة أخضر صغيرة أصفر حميرة أحمر أو دلت على الخلقة مريضة لازم الله متعب مريضة مريضة متعبية أبدا فعيل جاء اسم الفاعل منه على غير قياس المريض صفة منه هذا سماعي لا وقالوا رجل مريض وامرأة مريضة تبيها هنا ذيكاري سريح ولا هذا بالمعنى مفهوم قلت ان هذا هذا يضر فيه عدم الحفظ حفظته لا تجد واضح وكذلك فعند التي اللازمة التي دلت على الخلخ ها عميرة فهو أعظم على العين وحاويل أحمر واضح وحاويل أحمر وعريج أعرج ومالك فصل هذا الكتاب فصل لكم تفصيل مثل ابن مالك زي ابن مالك واضح نحو صديانة ونحو أضر أخضر أسودة ها أكحلة نعم لون هذا هذا وعور أعور وعمي أعمى نعم يصم صميمة مثل منه الصمم فهو أصم مثل فقال الله تبارك وتعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم واضح وأما فعل التي دلت على إيه على الامتلاء اللازم ودلت على إيه على حرارة فتقول فاعل في الصفة منه القياسية فعلان إيش إيش عطيشة عطشان شابعة شبعان وصادية صديان وظمئة ظمآن وساكرة سكران هذا وغضب غضبان لأن الهم غضب يدل على الحرارة واضح شديد هذا لازم تحفظوا هذه القيود التي تعيب العرب جزاهم الله خير الأولون فيها وجمعوها لكم وما أنتم ما لكم من الحفظ والفهم الرجال تعيبوا من العرب قدامكم ليحفظوا لغتهم اللي ما يعرف هذا أي أحد أي أستاذ ما درس القواعد العربية يلحن واضح ليحفظوا لغتهم لما اختلط العرب بالعجب خافوا الضياع على لغته يعني ألفوا هذه القواعد أول ما ألفه كما قال علي بن أبي طالب قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ارحوا هذا النحو يا قبل ابو الاسود الدؤلي الدؤلي التابع ومشى الرجال على ذلك تلميذي نام عشان حفظ يريدون صيانه لغتهم اخر واما اول ما احتاج لانهم اختلطوا بالعجم سيئين الفطره الله واضح وفعلان وكذلك فعلان فيما دل على الامتلاء كما قلت لكم وحرارة الباطن البطن كشبعان ورجان هذه في هذه الكلمة دخل فيها طرف رجان ايش اصلهم قول يا شيخ لا تقول شيء خلي طلبة العلم يجيبوا رجان ايش اصلهم لا قول انت كما يا محمد محمد بن ولا أنت يا زبير أي رويات لا ما قلت لك أسكن إيش حصل فيه رويات حركت الواو كلام فاضي أنت جئت بالأصل ولكن غلط يسكن السابق الأموي ويا واتصل ومن عروض العليا بيان وذكر بنا مرغلا رويات طبعا الواو والياء وقل بأتي الواو ياء وفور عمة الياء والياء وصارت رياء وكذلك ايش فضاء وين المصر المصر القياس منه ما هو الشيء أط الشيء كلمة فضاء طوي كلام فاضي طوى يا شيخ روايا أكثر في يورا يا تورا يا تورا يعني بالبصع ثم يذكرون القواعد التي تدل على ذلك ها طيب طولون هذا ما تشوفه في مكان العرب طولون طيب. ما تشوف إلا الطيب كما قال طيب. الله تبارك وتعالى كطي السجل والكتاب المصير إليه طيب. تين هذا أصله طول طيب. سمعت الواو والياء وسبقت أحداهما بالسكر فقلبت الواو ورغبت الياء إذا نظرنا الطوى أصله ليس الرواني أبدا هذا قلبت ولو رحت إلى السماء ما كتب يطوي هذا الدليل موسى يطوي لو كان أصله واو لقال يطوي إنما يطوي أخي هذا من زمان عرفته ما أعفي هذا غلط عندك طوى أصله طوايا تحركة اليوم فتعمى قبل أقول بتالي ايش بكتب غير ما آخر زين ما دمر يضمر رؤوسهم دمر رؤوسهم قراءة حق ومش لين كمان أصله دمر أخ سمعت الواو والياء وسبقت أحداهما بالسكر فقلبت الواو ياء ياء فرغمت الياء فرياء فصار لين يا إخوان الطرف القواعد الطرف هي المهم هي أهم من اللحن هي التي تعلمكم الكلمات العربية أصول الكلمات العربية اللي ما يعرفه ما يعرف نعم انتهى الغامدي يعرف لا الغامدي من زمان الله يهديك الله يهديك انا مثلا طيب ماشي طيب وقياس الوصف هيا هذا الزينة يعني الصيغة الثالثة من صيغ الثلاثي الآن يذكر لكم هذا يعني ابن هشام كما ذكره ابن مالي الوصف من فاعل بالضمير فاعل هذا لا تتعدى ما لها تفصيل لأنها لا تتعدى لازمة تكون لازما أبدا وأما فعل بفتح العين وفعل بكسر العين من الثلاث هاتان الصيغتان هما على التفصيل فعل هذا بكسر العين إذا كانت متعديا مثل يعني ركيبة اسم الفاعل منه فاعل وأما إذا كانت لازما على التفصيل هذا الذي فصله هذا الكتاب وفصله ابن مالك كمان فاعل في الأعراض أسمع لا أضبط هذه وقياس الوصف من فاعل بالطم فعيل ما وضع العرب لقياسه إلا إلا إلا إلا إلا وصفين فعيل مثل ظروف ظريف ظروف شريف جمول جميل جمول جميل كروم كريم نظوف نظيف واضح أو فعل مثل إيش صعوبة صعب سهولة سهل واضح عذوبة عذوبة بالذات عذب آخر ماء عذب حد هذا معنى قول ابن مالك قول المصنف وقياس الوصف من فعل بالضم فعيل كظريف وشريف ودولا هو فعل واضح كشهما شهم وضخهما ضخ ودونهما افعل افعل هذا ما هو هذا هذا سماعي او قياس افعل مثل خطوبة اخطب لكن القياس خطيب عيد اهلا هذا سماعي هذا واضح وكذلك فعلون فعلون هذا سماعي مثل بطول بطل الابطال الرجال الابطال هذا يستماعي ما هو قياس واضح وحسن كمن حسن واضح الان اذكر لكم يعني يعني الاوصاف حاسن السبع حاسن ورا حاسن ايش حاسن ايش على وزن فاعل ايه ايه حاسن هذا اذا اذا اذا زل فرصها الى صيغتها الى الى صيغه التشدد لا تكونها ما هو سماع الا هي كما قاله ابن مالك في ابيات الافعال وفاعل صالح للكل يقوص الى الحدود بسطعه اخ واما اذا دلت على هذا ما يكون القياس الوصف منه الا الا ما ما ما جاء الوصف منه الا الا فعلي مثل حسن حسن انتبه يا هذا التفصيل واضح وكذلك ايش فعال جابونا جبان هذا سماع واضح وكذلك فعال مثل شجوع شجاع وكذلك فعول هذا كله سماع القياس هو الذي ذكره ابن مالك فعول نحو ايش ذنوبه وفعل كمان مثل عفورة عفورة عفورة كعفل أي شجاع ماكر هيا خلصنا من فعولة هذا في سماعي في المصادر السماعي لفعولة ودخلنا في المصادر السماعي من فعلة وقد يستغنون يستغني العرب عن صيغة فاعل من فعل بالفتح بغيرها مثل شاخة شاخة هذل شيخة ولكن ما جاء في شائخ إنما جاء في شيخ هذا السماع ما شانبا شابا أشيب ما قالوا في شاي وطاب طيب هذا سماعي كلها وعف عفيف هي تنبيه هذا مصادر السماع من فعل بالفتح اسماء الفاعلين تنبيه جميع هذه الصفات قاله الاسموني كمان جميع هذه الصفات كلها صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب وقائم فإنه اسم فاعل. وكذلك الاسمون درستها دارت في الاسمون. لماذا جعل كل صفات مشبهة؟ يا أخي لما جعل هذا؟ طيب نسأل يا شيخ. فاعل يصح لي التجدد، فاعل يصح لي التجدد. التجدد كلها كلها صفة، لأنها تدل الكثير أنه تدل على إيه؟ على على المعنى اللازم. نعم. اللزوم. الحال هنا. ها؟ الثبوت الثبوت والدوام. الدوام. ولكن أسمع يا أخي انتبه. انتبه ولكن إذا حب إذا دلت هذه الصفات ها؟ إذا دلت على الحدوث والتجدد. ما هو على اللزوم والدوام تكون اسم فاعل. فما يدل عليه تاتي به فاعل. اخ واضح اخ مثل فاعله فاعله ولكن قراءته وص سبعيه فاعله فارح كما من فرحه. ليش الفرق بينهما؟ قل للمدرس الذي يدرس القرآن بغير دراسة القواعد العربية فرق بين القراءتين. لكن لا بد من دراسة القواعد العربية. ها؟ لأن اسم الفعل يدل على للحدوث والتشدد. وهذا نعم. وهذا لا لا لا هذا ما جاوب من عقل. ما جابه ولا يعرف الاسمون الكتب الثانية ولا الجابه. نعم. هاخ إلا فاعل كضارب وقائم. واضح. فإنه اسم فاعل إلا إذا أضيف إلى مرفوعه. وهناك يحضر كما يحضر اسم المفعول إلى معنى إلى إلى إلى الثبوت والدوام. فيكون صفة. لا يضاف اسم الفاعل إلى مرفوعه إلا إذا حول إلى معنى الصفة. وضيف إلى مرفوعه. نعم. ولكن قال لك إذا ضام في هذا المثال الذي قال لك ابن عقيل هناك. شوف الكتاب الطيب قال لك فإنه إلا إذا أضيف إلى مرفوعه وذلك فيما دل على الثبوت كما قلت لكم كطاهر القلب. طاهر القلب هذا. وساحط الدار أي بعيدها وصفتهم مشبهة هناك اسم الفاعل لأنه يدل على الثبوت والدماء لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوع. فصل يأتي ويأتي وصف الفاعل من غير الثلاثي المجرد بلفظ مضارع. نعم. بشرط الاتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارع بكسر ما قبل الاخير مطرقة زي ما قاله ابن مالك البارح زينة المضارع اسم فاعل غير ذلك الموافق. اسمع سواء مكسورا في المضارع كمنطلق ومستخرج او مفتوحا في المضارع كمتعلم ومتنحرج هذا دخل في اسماء المفعول. هذا باب أبنية اسماء المفعولين. ياتي وصف المفعول اسم المفعول من الثلاثي المجرد على زينة مفعول كضرب كمضروب ومقصود من قصد اسم المفعول من الثلاثي القياس لا يكون إلا على وزن مفعول سواء الثلاثي على وزن فعل مثل ضرب فهو مضروب وقتل فهو مقتول وأكل الطعام فهو مأكول هذا ولا على وزن ايش فاعله اذا كان متعديا ها او متعدي او متعدي لحرف الجر متعديا بنفسه مثل شريبة فهو مشرور، هذا ولزم فهو ملزوم، وسمع فهو مسموع، وفهم فهو مفهوم. أو كان متعديا بحذف الجر، يلزم التعليق بحذف الجر، مثل غضيبة وهو مغضوب، غني للمغضوب عليه، ومر فهو ممرور ممرور به. واضح؟ وأما فعولة بدل بالعين هذا لا يتخذ به اسم المفعول. لازم فعولة لازم لا يأتي تلزم اللزوم لا تتعلم إلا إذا دخل على دخلت عليها الجهة التعبية أو التضعيف شروف الشرفة حتى لا يتعدى بحرب الجر ولا غير جلسة يعني تعدى فعولة لا لا بيقول هذا يكون بحرب الجر لا خليها هذا البوس كله كله مسدوس ما إلى في سنة ذهب ولا بده أبدا هذا بعض الأفعال التي تتعدى بحذف الجر هي التي وضع العرب لها اسم المفعول ولكن اسم المفعول هذا غير الطعم ناقص لأنه يلزم حرف الجر وأما اسم المفعول الطعم والذي يدل على تعدية الفعل الذي مستغني عن حذف الجر واضح ومن هو ايش مبيع دخل فيها صرف والتصريف ما تعرفونه يا اخي انتبه يا اخي هذه الكلمه فيها وجهان مبيع هلا هات خطها مبيول ايش مبيول ايش اللي خلف فيه نقلت حركه الواو الى الساكن قبلها حركه الباب الياء الياء بعدين ماذا حدث فيه لماذا نقلت التغى ساكنين ايش حدث فيه نقلنا حركه الياء الى الساكن الى الساكن قبله هو الباء نقل نغلى حركة الياء إلى الساكن قبلها وهو الباء حركة الياء هذا إيش؟ أي فتحة فتحة؟ نعم فتحة مبيوع هذا حركة ضمة ضمة صوت نغلى حركة إلى الساكن قبلها نعم وهو الباء وأصبحت التقى ساكنين مو ساكنين الواو والياء الواو والياء ماذا حدث فيه؟ والتغى ساكنان مثلا يعني حذفنا الواو اول من الادب اي نعم لا في كده لا ما حد يفرق التغى ساكنين يا اخي التغى ساكن الاول الساكن اللي هم يحذف ان ساكن التغى اكثر ما سبق وان يكن لم فحسن التحق الاول لكن خلاف القاعدة يا أخي حالي بس نفتا ما حذفت الباب ما حذفت الباب لا لا لا أسمع يا أخي لا تقول قولي في بابيه ولا هذا قولي في بابيه يعرفه ولكن لسه شو نقلب الواو يا شو نسوي نقلب الواو يا إننا ما نحذفه لا لازم الآن أسمع وجهان شيء هذا الوجه الثاني الذي ذكر لك الوجه الثاني هو الذي ذكر لك كونه مثلا اجتمعت الواو والياء وحذفنا الواو انا حذفت الواو. طيب قلبنا الضمه اسمع اسمع يا اخي خلي اصل الكلمه اسمع. طيب شوف الكتب بعد مرحبا مبيوع مبيوع مبيوع وكانت حركة الضمة هذا إلى الباء وما لي يفعل من النقل ما منك حسن فمفعول به أدى القبيل هذا الذي يقول لك ابن مالي ماشي ماشي الآن فتقى ساكنة لا وضال حذبت الياء بعدين حذبت الياء فلما حذبت الباب حذبت الضمة حذبت الضمة هذا إيش كسرة السلام للياء هي محذوفة لا حذفت يا أخي محذوفة اللي بارك لنا هذا واو هذا قلبت قلبت الياء ايوه صح ايش بكت لأن وقعت بعد الكعدة كسر لا نعم هذا صح صح ما تعرف الصح لأن أخبار أنا الصح ايوه ايش هذا الكلام تمام أقول لك الياء فيه اللي زادت البلدان وفيه كمان الوجه الثاني هاي مرة أيوة. واضح بدا أيوة. أنا أعرف الوجهين الوجه الأول هذا كويس واضح نعم. قال لك أتعلم قلبة الضمة لا كسرة الآن ما وقعت بعد كسر قال عليها يا أخي إيش ما كنت لماذا قلبة الضمة يا أخي لماذا قلبة الضمة تقلب الواو يا إيش ما كنت لما نقلناها من الياء لا لا لا على الباء لماذا حولناها إلى كسر؟ لأنها لتقلب الباب هذا يا لأنها باب إذا وقعت بعد الكسر تقلب يا الباب يجع بعد كسر وسكر فيا نقلبه إيش وقت؟ مبيع أنا يعني الكلمة هي التي محبوبة نعم مثيل مثيل ما ما ما ما مثيل مثيل إذا قلنا المحذوف الياء يعني إذا قلنا المحذوف أيوه ما نقول هو الباء عين الكلمة هو المحذوف أيوة. عين الكلمة ولكن على ما قلت لك هذا إنما هو إيش الآن واو هذا يا هذا مختلف عن الثالث وهو يا واو إذن الزائدة ليس نعبر بلفظه نعم أنا قلبة يا عبر الله بلفظه لأن قلبة يا فقل له ما في ما في هذا على هذا هذا وأما على قولك أن إيش أن الباب الزائدة هي هي هي المحذوفة يكون وضعه إيه يكون وضعه مفعل مفعل هذا فيها وجه أخ اللي ما يعرف الصرف يسكت أنت وقته ما بارك لما نقلنا حركة الياء أبيوع إلى الباء لما نقلنا حركة الياء إلى الباء اللي هي الضمة حذفنا الياء طيب وانتقت الضمة بالواو لماذا قلبنا الضمة الباء إلى كسرة الواو يناسبه الضمة لأعناه الثاني هذا كيف لا نسمه الوضع هذا كما تعيش ثم تخدق وانت ماذا نسمه أنا ما أقول لكم شيء إلا هذا أنا قلت لكم أن هذا راجع صحيح فيها وجهان طيب وما قلت وما أقول هذا أقول لا داعي له أقول لك لا داعي له عند لا داعي له عندك وعند هذا ولكن في داعي عند التخزين لا بس كما راجع راجع الأشمور لا اللي ما يعرف لا داعي له يقول لا داعي له ولكن الذين قالوا إن الحرف الساكن الثاني أسمع الساكن الأول هو المحذوف نعم هو المحذوف نعم يقولون إن الضمة هذه تقلب كسرة للدلالة فتقلب الواو لا هذا عند قول ما على الكسرة لا أخي الضمة التي قلبت كسرة ما تصرف الصح ما تعرف أسر فقط أسر لا لا أبدا أنا ما أقول لك إلا هذا أنا بجلس لك راجع لا تشوف راجع الإسمون وراجع هذا لا أنا درست الإسمون أعرف هذا وطلعته يا شيخ لعل الكسر التي روح لعل يستدل ايش اقتضي الدلالة على الياء المحذوفة بقول لك هذا اختلف النحاة في بويه قال هذا المحذوف ايش الأول عيل الكلمة. وهو الياء. عيل الكلمة. لا عيل الكلمة. نعم. نعم. نعم. بعد ما حذف ماذا؟ ما صارت إيش؟ مفعول. ها؟ مفعول. مفعول. مفعول. قبل قلب الياء. هي. مفعول. مفعول. مفعول. مفعول. هود. وين ما وين يا؟ ثم لما قلبنا الفاء ضمة حركة الفاء اللي هي الضمة إلى كفاء فيها وجهان فيها وجهان قلنا ما فيه طيب ونقول نبيع ونقول نقول هذا بخير نقول يا شيخ نقول لا تخلص ماشي على وزن مفعول هذا مفعول إذا حذفت الياء مفعول إذا حذفت الواو وأما إذا حذفت الواو الباب أيوة. على قول من قال ذلك نعم ها تقول ما فيه ها مفعيل مفعيل مفعيل ها لأن العين موجودة يا أخي هذا ما قال بجد راجع ومالي إفعالي من النقل ومن حسين ومفعول به أبا القرين نحو ما بيع ومعصون ونجر إفراح من ذلباوي وفي ذل يستخر ليس بكم أنتم ما حفظتم هذا ولا لكم شغل المدرس هنا في الجامعة بنفسي إلا راشد اللي درسه علي راشد راجع منذر هذا درس اختص علي أنا ما درست اختص درست هنا طيب ايش وقت؟ ومرمى اصله يا اخي مرمى ايش؟ مرمى شوف اخي ما في هذا يسال على اخي مرمى مرمونون هذا اصله مرمونون ايوه ايه اجتمعت الواو ولا ايوه وسبقت احداهما فقلبت الواو الياء فرغمت الياء في الياء فصارت مرمية ايش وقت؟ هذا انا اقول لك يا محمد انا من لا تجادل اللي قلت لكم وصحك إنما فيها وجهان بعضهم قالوا إن المحذوف عين الكلمة لا ها؟ وبعضهم قالوا إنما المحذوف الواو والذي بعد قلبها لا لما قالوا عين الكلمة محذوف حذفوا الياء عندنا ضم وواو يحذفون اللي قالوا الثاني يحذفون ياتوا بسبب حذف الثاني لأن اختلف النحويون الصفيون فيه ها؟ قال والمبرر ما اللي قال الثاني هو المحذوف أمسيب وجه أنا أعم هذا ولذلك إيش خلابه ثم إيش كسر الكسر مفهوم تقلب الواو لأنها ساكن نعم وصل هذا السبب وزن مفعيل نعم مفعيل ليس مفعيل ليس من أجل الدلالة على المحذوف انت قاعد على بالك هي المحذوفه الاولى قلب الضمه الى كسره هذا تقليب الضمه تقليب الضمه الى كسره دلاله على المحذوف هذا اللي كان نعم ومرمي الا انها غيرت وجالة بالصرف ما ذكر التغيير من غيره لا ذكر هذا البعض هذا البعض هذا ذكرناه ولكن الإسماني ذكر الوجهين هذا ذكر هذا الوجه الشيخ هو عسل الوجه الثاني في سن رجوله عبد الحميد ذكر وجهه يقول على ما رجحنا هو معجب آه على ما رجحناه شوف بعضهم رجح وهذا بعضهم رجح أنا قلت لك المسألة فيها خلاف زي ما قلت لك موش بأفكاركم هذا يعني تمنعون الوجه الصرفيون هم اختلفوا فيه هذا القواعد الصرفية القواعد النحوية الصرفية لا تعلم بالآراء هذا دي فكرة ما تظن إلا بالدليل هو علم معقول أي أيوة من غيره ومن غير الثلاثي اسم المفعول من غير الثلاثي بلفظ مضارعه ويكون بلفظ مضارعه بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارع المضارع من دحرجة وين الرباعي في دحرجة دحرجة نعم إذا أردت اسم الفاعل منه أحذف حرف المضارع أحذف حرف المضارع وتأتي بميم مضمومة وتكون مدحرجة ماذا كثر الحرف اللي قبل الأخر يعني شوف الفاعل واجب أيوة سواء مفتوحة في المضارع أو مكسورة يكسر في اسم الفاعل تعلم المضارع منه مفتوح منه يتعلم ولكن في اسم الفاعل الحرف اللي قبل الأخير يكسر متعلم ماذا هذا معنى قول ابن مالك وزينة المضارع اسم الفاعل من غير ذي الثلاثي كالمواصل مع كثير مثل الوداخين مطلقة وضمني من زائد السبق ماذا؟ لا لك وإن شئت فقل بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الأخير هذا اسم المفعول أن هذا اسم المفعول وأما إذا أردت اسم المفعول فقل بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الأخير وتأتي نعم نحن ايش المال مستخرج وزين منطلق اسم الفاعل منطلق واسم الفاعل كمان نعم مستخرج اسم المفعول مستخرج هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته في الخلاصة وإن فتحت منهما كان الكسر صار اسم مفعول كبس منتظر ماذا؟ هذا الآن جاء في لسان العرب لأن اللغة للعرب ألفاظ تنوب واش عن اسم المفعول في الثلاثي كمان في الثلاثي فقط لا في غير الثلاثي تنوب عن مفعول مثل فعيل بمعنى مفعول قتيل بمعنى مقتول جريح بمعنى مجروح ولكن القياس مفعول في المعنى فقط وبعضهم قالوا في المعنى والعمل ولكن صححوا الجمهور قالوا في المعنى فقط ما في العمل ها كريم يا شيخ كريم هذا لا كريم هذا ما هو لا يدعم مفعول قلنا كريم لا تتعدى مش كله فعيل جريح مجروح قتيل مقتول كحين مقتول ماذا وينوب عنه كمان غير فعيل مثل فعل مثل خلق بمعنى مخلوق ولفظ بمعنى ملفوظ ماذا يا زين نقل وقد ينوب فعيل عن مفعول كدهين بمعنى مدهون وكحيل وجريح وطريح بمعنى مطروح ومرجع هذا الى السمع ما هو على كيفه كل فعيل ولا تاتي به نائب عن مفعول لا هذا في لسان العرب ابن مالك هكذا قال لك مرجعه الى السمع وكذلك ابن مالك قال ونابى عنه نقلا عنه او اوفى الكحيل وقيل ينقاص فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل نحو قد قادرة ما له فعل بمعنى مفعول قدير هذا قياس عنده قدير على كل شيء قدير نعم نحن قادرة ورحيمة لقول العرب قدير ورحيم. الشيخ رحيم معنا مرفوع الشيخ؟ رحيم معنا مرفوع؟ لا ما أقول هذا. خليها على الصفة. البعض لا يستقيم. رحيم هذا من أسماء الله، صفات الله. طب. لا. إلا إذا كنت إيش؟ إلا إذا نسبته هي للمخلوق. للمخلوق. المرحوم. نعم هو الله نعم يكون مرحوم. نعم. لا تكون تكون معنى مخلوق. المرحوم. الله رحم. نعم. تمام. ولكن سمعنا. هذا باب اعمال الصفات المشبهه. اسمع المشبهة هذه خطيرة. الباب القوي هذا. أين؟ الباب القوي في لسان العرب. باب وش؟ أعمال الصفة المشبهة. المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد. وأما المتعدي إلى اثنين لا. لا تشبهه. لا. أما هي لا تصاغ إلا من ذاته. وأما ما بعده لا ينصب عن المفعولية، بل ينصب عن التشبيه بالمفعول إذا كان معروفا، وأما إذا كان ذكر ينصب عن التمييز. ما بعده. انتبه يا انتبه. الصفة المشبهة اسم الفاعل ياتي وصف الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد على فاعل بكسرته. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هو فاعل في المعنى بخلاف اسم الفاعل تحت للبصر ولكن يستغرب وطاهر وش العرض وخرج نحو وش زين ضارب أبوه لا يجوز إضافته إليه. وهنا إن إضافة البصر فيه إلى الفاعل ممتنعة وإلا توهمت الإضافة إلى المفعول ونحو زين كاتب أبوه. وإن إضافة البصورة فيه وإن كانت لا تمتنع وعدم اللفظ لكنها لا تحصل وإن الصفة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها كما قلت لكم بدليلين أحدهما أنه لم يقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه والثاني أنه يؤنث الصفة في نحو الهند حصلة البشر. ليش يؤنثونها؟ لأن الضمير الآن الإثنان الآن حول عن البشر إلى الضمير المستتر الراجع للموصوف وهي هند. ولذلك تقول ما تقول هند حصل البشر لازم أن تقول هند حصلة البشر الضمير راجع للموصوف. بعد التحويل هذا واضح. يعني هذا حسن أن يقال سيد حسن الوجه لأن الضمائر في الوجه التنوير الآلة مستتر في حسن ووظيفة إلى إلى إلى معموله المشبه لا هكذا واضح. ولذلك يجوز زيد حسن الوجه الحسن هذا زيد ما هو الوجه وإن من حسن وجهه حسن أن يترك الحسن إلى إلى جملته إلى عن صحيح مجازا. وقبوح أن يقال زيد نفس كاتب الأب وإن من كتب أبوه من كتب أبوه لا يحسن أن تسرد الكتابة إليه إلا بمزاد بعيد. لا لا وقد تبين لكم يا إخوان وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر بمعناها لا على معرفة كونها صفة مشبعة. وحينئذ فلا دورة في التعريف المذكور كما توهمه ابن الناظر. فصل الآن الأشياء التي تختص بها هذه الصفة عن اسم الفاعل ذكرناها ذكرتها أنا وذكرها راشد للدكتور الذي جئته عنده يطلب الفرق بين الصفة المشبهة والفرق بينها وبين اسم الفاعل من جهة المعنى ومن جهة العمل. فأنا بينتها له وبينها له كمان راشد ولكن ما يفهمها راشد عرفه نعم لا بينها وما بجلته له صفة المشبهة في الفرق بينها وبين اسم الفاعل. أسمع فصل ما تختص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور انتبه لها. اسمع اسمع انت انت تبغى انت ان تعرف الفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل هذا الفرق بينها وبين اسم الفاعل يعني تختص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور. أحدها أنها تطاغ من اللازم دون المتعدي بس. وأما اسم الفاعل يصاغ من المتعدي من الفعل المتعدي مثل ضرب ضارب ومن اللازم مثل ذهب ذاهب وخرج خالد واضح. كحسن وجميل وهو يصاغ منهما اسم الفاعل يصاغ منهما من اللازم والمتعدي كقائم وضارب. انتبهوا لهذا هذا الأول هذا الشرط الأول هذا فائدته أن تحفظه لأنك تسأل ما عندك الكتاب كيف تزاول. أنا لو لا عندي حفظته هذه الأشياء ما يبينها لذلك لتلك الدكتور لذلك الدكتور وهذا الثاني من الأشياء أنها أن صفة المشبهة صفة المشبهة للزمن الحاضر الدائم فقط يخذها في اسم الفاعل يبدو على التجديد تارة يكون كذا في الماضي وتارة يكون في المستقبل وتارة يكون في الحال. ما فهمت ولا؟ فهمت يعني هو هذا لازم لحاضر الظاهر القلب الجميل الغايب هو لا تكون لها الصفة وهو واسم الفاعل يكون لأحد الأزمنة الثلاثة أي الماضي والحال والمستقبل هذا طيب. الثاني لمرة الكتاب هذا طيب هذا كتاب طيب أحسن منه إنسان. الثالث من الأشياء انتبهوا يا طلبة العلم انتبهوا لهذه الفائدة فوائد أنها تكون مزارية للمضارع في تحركه وسكونه نادر هذا قليل كطاهر القلب وضامر البطن ومستقيم الرأي ومعتدل القامة وغير مزارية له هو الغالي مثل جميل قليل غنزة بخلاف اسم الفاعل وهو الغالب في الأبنية من الثلاثي كحسن وشنبي وضخم ومن آل ولا يكون اسم الفاعل إلا مجاريا نعم كباري هذا اللهم الرابع الرابع خذ الفوائد هذا يسم جيب الرابع أن منصوبها أن منصوب الصفة لا يتقدم عليها بخلاف منصوب اسم الفاعل ومن ثم صح النسب في نحو زيدا أنا ضاربه أنا الاشتغال أنا بخلاف الصفة المشبه وامتنع النسب في نحو زيد أبوه أصل وجهه لأن المعمول الصفة المشبهة ممنوع لا يتقدم ما لا يعمل لا يفسر عاملا الله الخامس أسمع الخامس من الأشياء أن الصفة أنه أنه أن الأمر يلزم كون معمولها سببيا بخلاف معمول اسم الفاعل معمول اسم الفاعل تارة يكون سببي وتارة يكون غير سببي أي متصلا بضمير موصوفها إما لفظا نحو زيد حسن وجهه وإما معنى نحو زيد حسن الوجه الوجه منه أي منه وقيل إن أل هذا عن المضاف إليه وقول من الناظم إن جواز نحو زيد بك فرح فرح هذا من الصفة المشبهة ولكن هذا يرد عليه يرد عليه هذا واضح مبطل لعموم قوله إن المعمول لا يكون إلا سببية مؤخر مردود قول ابن الناظم لأن المراد بالمعمول هناك ما عمل الصفة فيه بحق الشبه بالسلطة وإنما إيش عملها في الصف مما فيها من معنى الفرح وإن الفرح تستفي براعة حتى في الجواب هذا الجواب تبراه تبرا لشموك قل ما كبراه وعد الجواب لعله أخذه الأسموني منه لعله الأسموني أخذه منه هذا طيب وإنما عملها في الصف بما فيها من معنى الفعل وكذا عملها في الحال فلذلك يجوز التقدم عليه وفي التمييز ونحو ذلك فصل الآن الأحوال التي تكون بمعمولية الصفة المشبهة لما ذكر المصنف هشام رحمه الله الأشياء التي تختلف فيها الصفة المشبهة باسم الفاعل الآن يذكر لمعمول هذه الصفة ثلاث حالات التي ذكرها ابن مالك لا الرفع عن الفاعلية زيد حسن المجهول وقال الفارسي أو على الإبدال والضمير مستتير في الصفة والخفض إلى باب حسن المجهول والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة وعلى التمييز والنصب على التمييز إن كان نكرة والصفة مع كل من الثلاثة إما نكرة أو معرفة وكل من هذه الستة للمعمول هو شو هلا شوف زي ما قلت لك. قالك الستة للمعمول معه للمعمول معه الستة حالة لأنه إما المعمول هذا بأجل كالوجه أو مضاف إلى كوجه الأجل بين هذا أو مضاف إلى الضمير كوجهه أو مضاف إلى مضاف إلى الضمير كوجه الأجل أو مجرد كوجه أو مضاف إلى المجرد كوجه الأجل فالطول في الكتب وثلاثون وللمبتلع بالمبتلع منها أربعة أربعة التي ذكرها وهي أن تكون الصفة بالأجل والمعمول مجردا منها من الأجل وهي الإضافة إلى تعليم هذا وهو مصحوب كرحة الوجه هذا المنوى كرحة الوجه أو كرحة الحسن وجه أبي أو الحسن وجه أو الحسن وجه أبي هذا مملوء هذا التلبي هذا أو الحسن وجه الذي أرجع له وجه لا رأس هذا شكرا من المعمول هذا نعم أنا ذكرت هذا نعم من المعمول معه ستة حالة أنت راجع الكتاب، أنت ما عندك كتاب. نعم. الستة هي الستة هي من المعمول التي ثبتت في المعمول المعمول عليها. لأنه إما بالأب. حالة. كالفجر. بين حتى الفجر. نعم. أو مضاف لمضاف لمضاف للطلاق. نعم حتى الفجر أبي. أو مجرد لا وجه حتى الفجر. أو مضاف للمجرد كوجه أبي. هذا كم ستة. وصول ستة وثلاثة ولا. يعني ستة هذا مطلوبة في كيف؟ ستة أربعة أربعة اثنى عشر واثنى عشر هذا تطريبها كمان في كيف؟ لا هل يمكن هذا المعنى عليك؟ وما لم يخلص ما في سواتي كثيرة هذا باب التعجب